من لا يصلح حاله من لا يصلح إلا يعني غني لا يصلح إلا الغنى لا فقرت لا فسد حاله نعم. من من عبادي سقيم لا يصلح إلا السوق لو أصعد لا فسد حاله هكذا. سبحان الله هكذا لابد أن ننظر إلى الابتلاء من هذه الزاوية من زاوية أن المالك يتصرف فيما يملك يعني يعني أنا أملك هذا القلم نعم. ملكني رب العباد إياه يعني ممكن أضعه هكذا في جيبي أو ألقيه هكذا أو أضعه في هذه الزاوية نعم. ولله المثل الأعلى نحن كلنا ملك لملك الدنيا وملك الآخرة